إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة تفتحها يوم لقائها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوالها النار. وبعد أحياء المشاهد، فقيل لكم جميعا أصاب رمشكم وتزوجتم من الجنة مقعدا منزلا. أي عباد الله، فإنه لا يمر بنا يوم ولا تمر علينا ليلة إلا وجدنا يقينا أن من أعجب الأزمات التي تتخبط فيها أمة الإسلام أزمة الأخلاق. وما أدراك ما هذه الأزمة عباد الله؟ كل يوم كل ليلة نزداد يقينا أننا لابد أن نتكلم وأن نؤمر الكلام وأن نؤمن وأن نهدي وأن نعيد في هذا الموضوع الكبير. والله لا يجد الحياة كريمة إلا ببعث كامل الأخلاق، والناس إن فسدت خصائرهم فقد فسدت غايتهم وعلى أطرافهم. وكلكم يعتقد كما أعتقد، وكلكم قد ثبت هذه القضية لم تلد يده، يعلم أن الأمة تتخبط في أزمات أخلاقية حادة. نسأله جل وعلا أن يرد أمة الإسلام إلى الأحداث الإسلامية الصحيحة بمده وكرمه، إنه هو ذلك والقادر عليه. معاشر الكرام، فهذه بتوفيق من الله هي الخطبة الثانية والعشرون بتوفيق من ربنا تبارك وتعالى في هذا الموضوع الجليل العظيم الخطير المهم الذي هو موضوع الأخلاق. وما أدراك ما الأخلاق؟ كنا حفظكم الله معكم في خطبة في خطبة مع ذاتها ومع نفسها وربها، مع حفظ الإسلام، مع الحياة. وما أدراك ما الحياة؟ لا يستطيع الخلق عنها إلا بالحياة، ولا يتصور أن الإنسان يوصف بحسن الخلق وهو عجيب الحياة أو قليل الحياة. الحياة كما قال سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام حياة. الحياة تكلمنا عنها وفي خطبتين اثنتين أردت أن أعد خطبتين في خطبة ثالثة، فأعلم القلوب والأسماع. يا رسول الله معاشر الكرام، الحياة صفة من صفات الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدمت أسماؤه. الحياة يحبه الله ويحب المتصفين به ويحب أهله سبحانه وتعالى. الحياة صفة من صفات الملائكة الكرام البررة. الحياة من سنن الأنبياء وخطائر المرسلين عليه الصلاة والسلام. الحياة من أخص الصفات المتبعية، من أخص الصفات المتبعية. وحفظ الله أو تسليم المرسلين عليه الصلاة والسلام وأنه تسليم الإيمان والحياة كلها جميعا، الإيمان والحياة كلها جميعا. فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. الحياة جينة بصحيح، جينة طيبة مباركة، وأي حية كانت الحياة يكون طيبا جميلا حسب الهيئة والمظهر. ومن فقد الحياة فالأمر على حسب ذلك، ما كان الحياة في شيء إلا زانا، ولا يسعن شيء إلا زانا، كما في بعض أحاديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه يشكي بشرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياة لا يأتي إلا بخير، فما أعظم هذا الخلق معشر الأكرمين عباد الله. أعظم الحياة على الإطلاق، أو أعظم أنواع الحياة على الإطلاق، الحياة من الله جل في علاه. وقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: استحيوا من الله حق الحياة. قال يا رسول الله: إنا لا نستحي من الله والحمد لله، لكنهم تواضعوا واحتاطوا، فلم يقولوا إنا نستحي من الله حق الحياة لصعوبة الأمر. قال لهم صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا نستحي من الله والحمد لله. قال ليس ذاك صلى الله عليه وسلم، قال ليس ذاك، ولكن الحياة من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعر والبطن وما حوى، وأن تذكر البطن والولى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. تأملوا في رحمة الله في هذا الحياة الذي يتحدث عنه سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. الحياة يستلزم منك عبد الله، يستلزم مني، يستلزم منا جميعا أن نحفظ الذرائع كلها مما يحب الله تبارك وتعالى، أن نفعل ما يحب الله تبارك وتعالى، وأن نكون كما استحضر سبحانه وتعالى أن تحفظ رأسك وما وعى، أن تحفظ رأسك من أن يسجد لغير الله، من أن يسجد في غير الله، من أن يتكبر وأن يترفع في غير وجهه، أن تحفظ رأسك وما وعى، أي أن تحفظ ما وعى من بصرك، من لسانك، من سمعك، من جميع هذه الأدوات التي لا تعلم عنها الدراسة، أن تحفظها من أن تأتي شيئا مما يوجب المولى سبحانه وتعالى، وأن تحفظ البصر والبصر، أن تحفظ البصر بأن يدخل إليه شيء من الأكل الحرام، من الشراب الحرام، من المال الحرام، مما حرمه النبي العلام. البصر وما وعر وما حوى وما حوى وما تعالى عليه من الرجلين من اليدين من الخلف من الفرجين في جميع هذه الجوارح التي تتعالى عليها، ان تحفظها جميعا من ان تقع في شيء مما يوجب ربك جل جلاله وعظم سلطانه وتقدمت اسبابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وان يذكر الموت والغنى، ان تذكر الموت دائما وابدا، فمن تذكر الموت منعه ذلك من ان ياتي محارم الله عز وجل. ان تذكر الموت والغنى والفناء، ومن اراد الاخره ترك زينه الحياه الدنيا. لما؟ لانهما ضرتان، اذا ارضيت احداهما اسقطت الاخرى. هذه قاعده عند العلماء، عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولولا الاحياء من الله حتى الحياه ان تحفظ الرأس وما وعى والبصر وما حوى، وان تذكر الموت والبلا. ومن اراد الاخره ترك زينه الحياه الدنيا، فمن فعل بعد ذلك فقد استحيا من الله حق الحياه فاعظم انواع الحياه ان تستحي من الله سبحانه وتعالى وحياه من الله يطلب منك ان تحفظ الجوارح كلها ان تفعل شيئا او ان تقول شيئا او ان تعمل شيئا او ان تفعل شيئا يغرقك سبحانه وتعالى هذا هو الحياه من ربنا سبحانه وتعالى عظيم وقد ثبت في الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال استحيوا من الله كما يستحي احدكم من الرجل الصالح من قومه فانت تستحي من رجل صالح طيب من جاره من اقربائه ان يراك على ذنبه ان يراك على معصيه ان يراك على شيء كثير ان يراك على امر سيء هكذا ينبغي ان تستحي من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فقد وقفت على كلمة طيبة ببعض أفراد العلماء يقول فيها ينبغي لكل عبد أن يستحي من الله سبحانه فإن ضعف إيمانه ولم يستحي من الله فإنه ينبغي أن يستحي من الناس فإذا لم يستحي من الله ولا من الناس فهو لا يستحي من الله الله أكبر بل وكثير من الجهال قد أشرنا في الحلقة الماضية إلى حيائها بهائم حيوانات تستحي وأنا أنا وأنت أنت ونحن نحن لا نستحي من الله جل العلا إنا لله وإنا إليه راجعون معاشر الشارع قد يقول قائل أريد أن أكون حليما لكنني أجد نفسي في كثير من المواقف أقع في مطبات أفعل أفعالا أقول أقوالا أعمل أعمالا أقف مواقف على خلاف ما يقتضيه الحياة تدل على الوقاحة على الجفاء على الجفاء فكيف لي أن أكون حليما أقول وبالله عز وجل الزوج هو الثلاثة ومن بعد ذلك هو الرشاد ما أعظم هذا الثلاثة والجواب عنه أعظم كيف نصل للحياة مع أننا نوقف بأن الحياة بالحقيقة فطرة في بني الإنسان إلا من ملكت فطرته إلا من ملكت فطرته الحياة فطرة أقول كيف ننمي هذه الفطرة كيف نحافظ عليها كيف نموضعها كيف نهزمها على وزن ما يرضى الله أن يؤمن لها تبارك وتعالى هذه بعض الوسائل التي ننمي بها هذا الخلق الرفيع معاشر الحياه الذي هو خلق الحياه اولا ان نتذكر الله عز وجل في احوالنا كلها في خلواتنا في جميع الاحوال ان نتذكر فضله عليه ان نتذكر نعمه علينا فكيف نعصيه ونحن نمزح به عليه فكيف نعصيه ونحن منزلون في ارصاده فكيف نعصيه ونحن نعيش في ارضه وفي حيوانه ان نتذكر نظر الله الينا كيف نعصيه وهو ينظر الينا وهو يرانا وهو يسمعنا وهو يوقفنا وهو يشاهدنا تذكر ربك عز وجل في كل شيء وفي كل شيء وفي كل الان فان ذلك سيجبرك تفعل حديثا لان تتصل باخلاق هؤلاء الصالحين باخلاق هؤلاء المؤمنين بخلق الحياه وما وضع اصل الحياه ثانيا ان تتذكر دائما وابدا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان كيف هذا كيف كان حياته كان اشد حياه من العذراء في حياتها مع انه تذكر جدعان صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تذكر اقواله تذكر افعاله اقتدي بسنته وهديه صلى الله عليه وسلم فستكون حليما تذكر دائما وابدا اذا اردت ان تقول قوله ان تقبل على فعله ان تعرف موقفا كيف فعل كيف قال كيف وقف صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف تذكر الاستدلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنت منتسب إلى الإسلام منتسب إلى دين الحسين في الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام لماذا تشوه بأقوالك وبأفعالك بمعاملاتك بتصرفاتك بخياناتك بذنوبك بمعاصيك لماذا تشوه هذا الدين؟ لماذا تشغل بها سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الوسيلة الثانية غض البصر عن معالم الله سبحانه وتعالى، فغض البصر يحملك على الحياة بإذن ربك الأرض والسماء. غض البصر عن كل يهجم ربك، عن كل ما أمرت أن تغض عنه البصر، وسترى كيف يكتشف الحياة الطيبة الجميلة بإذن الله تبارك وتعالى. شيئا فشيئا، رابعا اشتغل انظر إلى جنوبك، التفت إلى مقاربك، لا تنظر إلى عيوب غيرك، لا تشتت في مقاربك غيرك، فإن العبد لا يشتت في عيوب غيرك إلا لغفلة عظيمة غفلت عن عيوبك. عيوبنا هل هي بالعشرات؟ أم هي بالمئات؟ أم هي بالآلاف؟ أم هي أكثر من ذلك؟ عيوبنا كثيرة رحمه الله. لو عشت ألف سنة نفتش عنها، نعاينها، نصلحها، نحرص على التبرع بها، لربما خرجنا من الدنيا ولا زلنا منغمسين في بعضها، فكيف ننشغل إذا بعيوب غيرنا وننسى عيوبنا؟ إن الحياة يتلزم بها أن ننشغل بعيوبنا وأن نترك عيوب غيرنا. عباد الله، هذه وسائل عظيمة، ومنها أيضا أن يخالط أصحاب الحياة، خالط من تلمس به أحلى حياتها، خالط من تشعر أنه متصل بهذا الحياة حتى يحميك عليها، حتى تقلده في البداية، لأن الناس كأسواق وصلاة مجبولون على تشتت بعضهم البعض، مجبولون مضطرون على تشتت بعضهم البعض. تخالط رجلا حاليا يحملك على ذلك على ان تكون حاليا ان شاء الله، تخالط رجلا واحدا يتكلم باي شيء، يتصرف اي تصرف، لا يبالي بنظر الناس اليه، لا يبالي بنظر الناس اليه، لا يبالي باي شيء، سيحمل ذلك مع مرور الرجل على ان تستغفر شيئا فشيئا بمثل هذه الوقائع، وان تنغم شيئا فشيئا في مثل هذه القدوة والسنة، فاحفظ حسنة الله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. وقديما قالوا: الصاحب ساحرة، الصاحب ساحرة، والصاحبة أيها المؤمنة ساحرة أيضا، والحياء طيب جميل لكنه في النساء أطيب وأجمل، كما سبق أن بينا حفظكم الله تعالى. عبارة ومن أعظم المسائل التي تبعث بها على التحدث بهذا الخلق الرحيم الخليل، والتي تعززني في أنفسنا بذلك سبحانه وتعالى، أن نقرأ فراشنا هؤلاء الصالحين المؤمنين المتخلفين الذين مثلوا الإسلام أحسن تمثيلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من المتبعين ومن أتباع الأئمة المسلمين، أن نقرأ تراجمهم وسيرهم، فتراجم الرجال مدارج للأجيال. إي وفرق، هم دين عملي طبقوا القرآن، طبقوا السنة في الواقع، طبقوا ذلك عمليا، فلا بد أن نقرأ سيرهم وتراجمهم، ولا بد أن نحن الحرص على الاعتداء والإنسان على الاستحقاق والظلمات والرضوان. أيها الإخوة، كنا مثل السلف قد أشرنا إلى حياة جمع من أنبياء الله ورسله الأكرمين عليهم أشمل الصلاة وعلى رأسهم خاتم وقد وجد وأفضله وتوجه نبينا بأبي هو صلوات الله والسلام عليه. نشير في هذه اللحظات إلى بعض نماذج الحياة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده على وجه الاتقاء، من هؤلاء صديق الأمة الأكبر أبو بكر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو بكر يقول كلمة عظيمة، قال: والله قال يا أيها الناس استحضروا منه مصحة الحياة، فإني والله لأذهب إلى قضاء حاجتي في الغابة. وكانوا يذهبون إلى مكان بعيد يبعدون من أجل قضاء حاجة الحياة منهم. قال فأتقمع بثوبي حياة منهم، مع أن لا أحد يراه في ذلك المكان إلا الله، حياة من ربي سبحانه وتعالى. عثمان بن عفان سمعت قصته حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا كاتبا عن ثقيل عليه الصلاه والسلام، فدخل ابو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على حلقه، دخل عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على حلقه، دخل عثمان رضي الله عنه فاستقر صلى الله عليه وسلم وغير جلسته، فتعجبت عائشه بعد ذلك فقال يا رسول الله. دخل ابو بكر فلم تهتشمه ولم تبالي، ودخل عمر فلم تهتشمه ولم تبالي، ودخل عثمان فتعجبت عنه، فقال عليه الصلاه والسلام الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في رب الاخر قال ان عثمان رجل حلي خشيت ان بقيت على حالته ان يبلغ الي في حاجته، أن لا يبلغ إلي في حاجته، أن يكون في نجدك يستحي ويذهب. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ثبت في هؤلاء الصالحين أو في بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله عنه، وأصدقهم حياة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جميعا وأرضاه. معشر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يدعو عنه عليه الصلاه والسلام اليوم المؤمنين على فرح عن عفو الله، يقول كلمه عظيمه قال كنت رجلا مبدعا، قد ابتلي بهذا الامر، كنت رجلا مبدعا فاستحييت ان اسال رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني كان الاشياء تغيبه فاستحييت ان اسال رسول الله عليه الصلاه والسلام لما قال لمكان ذلك، لأنه كان يكون مثل فاطمة رضي الله عنها تستحي أن يسأل هذا السؤال الخارج لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو استحي أن يسأل هذا السؤال. قال فطلبت من الإعداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اكتب ذكرك أو مذاكرك وتوفى، فأجابه صلى الله عليه وسلم وصل إلى ما أراد ذكره ذكره أنه يستحي رضي الله تعالى عنه. سمعتم قصة أمنا عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عليها رضوان الله تعالى حينما قالت لقد كنت أدخل لأزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأقول إنما هو زوجي ووالدي، زوجي صلى الله عليه وسلم ووالدي أبو بكر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل إلي ابن عمر رحمه الله كنت أدخل واقعة في دون حجاب، فلما دخل عمر والله ما دخل إلا مشدود علي ثيابي حياء أهل عمر، هو ميت لو كان حيا فهو عمر، فكيف وهو ميت لكنه الحياء هكذا تستحي المؤمنة، هكذا تستحي الطاهرة، هكذا تستحي العفيفة، هكذا كل أيتها المؤمنة، هكذا كل أيتها التقية، هكذا كل أيتها العفيفة. لا تستمعي إلى ما يقال هنا وهنا وتكتبي أيضا لقصة الصحابية الجليلة أم سفر الحبشية رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين وغيرهما. ثبت أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال قال لي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيضا ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه امرأة سوداء كانت تزرع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يزرعها الشيطان، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني أزرع وإني أتكشف فادعو الله عز وجل. قال إن شئت صبرت ولكن تكشف وإن شئت دعوت الله. فقالت يا رسول الله أصبح تريد الجنة يا رسول الله أصبر على هذا البلاء على هذا المرض على هذا البلاء أصبر ولكن هي في كشف مع أنها تسقط مأذورة تسقط ولا حرج عليها إلا بإيوائها ولكن هي تكشف تدعو الله بها لا تكشف فدعا الله عز وجل لها فكان تسقط لكنها لا تتكشف رضي الله عنها وارضاها فهي امراه من اهل الجنه حياه واي حياه عزمه واي عزمه عزمه واي عزمه من اجل ما تجد الحياه الفجر عند هذه الامه الطيبين الله بها ما ذكر في صدره العون عمر بن عزمه انه كان مع اصحابه وكان خاتما في صلاته فهجم عليه السبع اسد فهرب الناس كلهم وبقي هو الاولى فلما اسدوا الثلاثه تعجبوا وسالوه لم فعلت ذلك قال والله لقد استحييت ان يراني ربي عز وجل اخاف احد سواه استحييت ان يراني ربي عز وجل اخاف احد سواه لا اله الا هو الربيع ابن حزم كان تلميذا لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه مكث 20 سنة وجلس عبد الله بن مسعود وغيره من الناس يظنون انه اعمى لانه يصلي وراءه سعد بشر يخجل من بصره يغض من بصره بصره يظنون انه اعمى حتى قال سيدنا عبد الله بن مسعود وكان تقول له لقد جاء صاحبك الاعمى فيبلغ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه مع ان الحياه تحدثنا عن الحياه تجولنا في بساتين الحياه وتجولنا في بساتين هؤلاء المتكلمين فهذا سنلزم انفسنا بانك لا تقف في هذه الاحلام أن هي مجرد كلمات نقول ونقولها ثم كان شيئا لم يكن عبد الله عرفت فلسفة عرفت فلسفة العلم هذا حجة لك أو عليها حجة لنا أو عليها أقول لي أنا شهد وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يرزقني حياة صادقة وأن يرزقكم حياة صادقة حياة يدفع له إلى التمسك بطاعته واجتناب معصيته والحياة لخلق الله تبارك وتعالى وحسن معاملة الناس إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله الذي نعمته به الصالحات